بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 71 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا بالأمس عن حديث من بدل دينه فاقتلوه، وذكرنا تلك المسألة التي يدندن بها في هذه الأزمان، وهي الدعوة إلى حرية الفكر والاعتقاد، وما ينطوي تحت هذه الدعوة وما يتستر تحتها من الأشياء الخبيثة التي تحارب دين الله سبحانه وتعالى. وأما شبههم في ذلك فهي شبه أوهى من خيط العنكبوت، وهم يستدلون بالأدلة في غير مواضعها، ولكن نذكرها حتى لا يتأثر بها متأثر. هم يقولون: كيف تقولون من بدل دينه فاقتلوه، والله سبحانه يقول: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. نقول له والجواب عن ذلك: ما معنى هذه الآية لا إكراه في الدين؟ الذي قال لا إكراه في الدين هو الذي قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نقول له: أنت معترف بأن الله قال لا إكراه في الدين؟ قل: نعم. نقول: من هو الذي قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق؟ من هو الذي قال هذا؟ إنه الله. فالذي قال هذا هو الذي قال هذه الآية، فيكون المعنى أنكم لا تكرهوا من دفع الجزية من أهل الكتاب والمجوس وغيرهم على الإسلام إذا دفعها وهو صاغر، لا تكرههم، لا إكراه في الدين لمن دفع الجزية، لأن الله قال في آخر الآية: قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. معنى إذا دفعوا الجزية وهم عن يد وهم صاغرون فلا تكرههم على الدخول في الدين. هذا واضح، هذا القول واضح، لو الله سبحانه وتعالى قد أمر بقتال المشركين وبقتال الكفار، قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. إذن فالواجب إكراههم على الإسلام حتى إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يدفعوا الجزية، فإذا دفعوا الجزية فلا يكرهون على الدين. هذا المعنى الأول من معاني هذه الآية. والمعنى الثاني قالوا: لا إكراه في الدين، بمعنى أن هذا الدين دين واضح، دين واضح، دين محمد صلى الله عليه وسلم، ودين بين، دين بين هذا الدين، فإنه دلائله وبراهينه لا تحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته سيدخل فيه عن بينه، وما يحتاج أنه يكره عليه، سيدخل فيه عن بينه. وأما من أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. المهم أن هذه الآية محمولة على أهل الكتاب الذين من دفع الجزية وهو صاغر فإنه لا يكره على الدخول في الدين، لا إكراه في الدين لمن دفع الجزية، ويتبينها الآية التي ذكرناها آنفا. واختلف العلماء: هل الجزية تؤخذ من جميع الكفار أم أنها تؤخذ فقط من أهل الكتاب والمجوس؟ اختلفوا على قولين. بعض أهل العلم قال تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس فقط الذين ثبتت فيهم الأدلة أنها تؤخذ منهم، وبعض أهل العلم قال بل تؤخذ الجزية من جميع الكفار إلا المرتد، فيكون معنى الآية: لا تكرهوا من دفع الجزية وهو صاغر على الدخول في الإسلام، فإن الدين الإسلامي واضح جلية دلائله وبراهين، واتركوه يدفع الجزية وهو إذا أراد الله به الخير. الدين واضح، دين الإسلام واضح، ما يحتاج أن يكرهه أحد، إذا شرح الله صدره سيهدي للإسلام. وهذا القول الذي يعني يقولون بأخذ الجزية من جميع الكفار، هذا قول قال به بعض أهل العلم، منهم الشوكاني ومنهم قبل ذلك ابن القيم والصنعاني والشيخ العثيمين، أنها تؤخذ من جميع الكفار إلا المرتد. وابن القيم له كلام طويل في ذلك في كتابه أحكام أهل الذمة. وبعض أهل العلم كما ذكرنا لكم الجمهور يقولون لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى والمجوس، هذا قول الشافعي وأحمد وغيرهم، قول جمهور أهل العلم. فتكون معنى الآية لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين لمن دفع الجزية عن يد وهو صاغر، فلا يكره في الدين، يترك وتأخذ منه الجزية، يترك على دينه، والدين واضح، دين الله سبحانه وتعالى واضح وبين، وما يحتاج أحد أن يكره عليه، فإن دلائله بينة واضحة. فمن أراد الله له الخير وسيشرح الله صدره ويدخل في هذا الدين من غير إكراه، سيدخل في هذا الدين من غير إكراه. وسبحان الله، بعض الناس قد يدخله الله في الدين يعني عن إكراه، ولا يريد في البداية، ولكن الله يريد به الخير، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، معناه أن هؤلاء أسرى قدم بهم إلى بلاد الإسلام وهم موثقون في الأغلال والقيود، ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة، يكونون من أهل الجنة. ويؤيد ذلك أيضا حديث بريدة رضي الله عنه أنه كان إذا بعث سرية يأمر أمير السرية ويوصيه في نفسه خيرا وبمن معه من المسلمين، ويقول لهم اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة، ثم يقول إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك فاقبل عنهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام أولا، يقول ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل عنهم وكف عنهم، إذا أسلموا فاقبل منهم ويدخلون في الإسلام، ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، ولهم نصيبهم من الغنيمة والفيء إذا قاتلوا مع المسلمين، فإن أبوا قال فادعوهم إلى الجزية، سألهم الجزية، فإن أجابوك لذلك فاقبل منهم وكف عنهم، إذا رضوا بأن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون اقبل عنهم ولا تقتلهم، فإن أبوا لا الإسلام ولا أبوا الجزية قال فاستعن بالله وقاتلهم. فهذا هو معنى هذه الآية لا إكراه في الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.